بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. أن الناس لا يمكن أن يسلم من أذاهم أحد، وقد جاء في الآثار أن الله جل وعلا أوحى إلى نبيه وكليمه وصفيه موسى عليه السلام: سلني كذا سلني كذا سلني كذا، لا تسألني السلامة من الناس، لأن رب العالمين يؤذيه خلقه، يرزقهم، يطعمهم، يكسوهم، يسترهم، ويوجد كما ترى من عياذا بالله يسب الله، أو من ينسب لله الولد، أو من ينسب لله البنات، مع أنه جل وعلا يرزقهم ويطعمهم ويكسوهم. فلما كان الله جل وعلا بقدره وعلمه لم يمنع هذا عن نفسه، لن يمنعه عن أحد من خلقه. وقد قيل إن ثلاثة لا بد أن يعقلها كل أحد: أن يعلم أنه لا نجاة من الموت، كل نفس ذائقة الموت، ولا سلامة من الناس مهما بلغت في العلم والحلم ولو أعطيتهم كل وقتك ومالك لن تسلم منهم، ولا راحة في الدنيا، محال أن تكون الدنيا راحة، لقد خلقنا الإنسان في كبد.